وحين يريد المقال. وعنده حاجتين، ان هو اذا وجد الصمت يقدر ازاي يتحكم في لسانه ان ما يتكلمش، واذا وجب الكلام فلا بد ان يضبط الكلام بحكم الشرع. لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس. ينظر في الكلام هل هو في باب من هذه الابواب ولا في باب اخر. هذا شأن المسلم الفطن. اما الذين تقودهم ألسنتهم، مفروض ان هو اللي يقود لسانه مش لسانه اللي يقوده، لانه ان قاده لسانه قاده الى الهلكات. وصدق النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: وهل يكب الناس على مناخرهم او قال على وجوههم في النار الا حصائد ألسنتهم. عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نجا، قال: أملك عليك لسانك. أول نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الحقيقة إن لو جينا نعمل جدولة لما يصدر عن الناس من كلمات منذ استيقاظهم إلى نومهم، هتجد يعني ما يرضي العدو ويؤذي الصديق. حجم الكلام النافع وسط الكلام اللغو بلاش الضار، يعني تجد النسبة تكاد تكون يعني معدومة، ده إذا وجدنا نسبة يعني. ولهذا كان البعد عن اللغو من أركان الفلاح. وتعجب أن الله تبارك وتعالى ذكر من صفات المؤمنين المفلحين البعد عن مواطن اللغو أو عن اللغو نفسه بين فريضتين محكمتين من فرائض الإسلام، بل هما أهم فرائض الإسلام العملية. دايما تجد القرآن الكريم يقرن بين الصلاة والزكاة، إلا في هذا الموطن دخل الإعراب عن اللغو بين الصلاة وبين الزكاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. ده أقل حاجة نفهمها من هذه الآية أو من هذه الآيات أهمية الإيه؟ الإعراض عن اللغو. لأن في الحقيقة إذا كانت الزكاة يفهم من لفظها من أول وهلة تزكية النفس، فلا يمكن أبدا للنفس أن تزكو مع اللغو، لا يمكن. وكأن تزكية النفس موقوفة على الاثنين، الإعراض عن اللغو مع الزكاة، مع الزكاة، سواء كانت الزكاة بالمعنى المعروف بتاعها اللي هو الصدقة، أو بالزكاة العامة اللي هي تزكية النفس. يبقى ده لمحة أو إشارة أو لفتة من القرآن الكريم إلى أهمية الإعراض عن اللغو من ناحية، وإلى لفتة أخرى يعني بعيدة شوية، أنه لا تزكو النفس أبدا ما لم يعرض صاحبها عن اللغو والخوض فيما لا يعنيه. والحقيقة أن الكلام الطيب يجمل مع الأصدقاء والأعداء جميعا. يعني لو جيت تنظر في ثمرات الكلام الطيب هتجدها نافعة على الوجهين، مع الأصدقاء ومع الأعداء. ليه؟ بالنسبة للأصدقاء يحفظ مودتهم ويستديم صداقاتهم ويقطع الطريق على الشيطان الرجيم الذي يأمل ويتمنى ويجتهد أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. والشيطان متربص بالإنسان ويبذل قصارى جهده ليحول يحول النزاع التافه الى عراك دامي. فممكن تكون كلمة دخلت نوع من زي بقوله التهريج او الهزار او نحو ذلك، سبحان الله يعلق عليها كل اهدافه في ايقاع العداوة والبغضاء بالناس، هي الوقت يعني صدر من الانسان نوع من المزاح، تزكية الوقت، يعني زي بقوله عليه التهريج او نحو ذلك، تتحول بفعل الشيطان الرجيم الى عراك دامي ربما لا يستطيع الإنسان أن يوقف نزيف الدم المترتب على هذا العراق. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جمع في آية واحدة، الآية اللي احنا صدرنا الكلام بها، قوله سبحانه وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليه؟ إيه علاقة دي بدي؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، ده بين يعني كل عبادي يقول التي هي أحسن، يتكلموا فيما بينهم بالإيه؟ بالكلام الحسن بل بالأحسن، لأن إن الشيطان ينزغ بينهم، يعني إذا خرج منهم الكلام القبيح أو الكلام السيء هيستغل الشيطان أسوأ استغلال لإيقاع العداوة والبغضاء بينهم. طبعا يعني هذا كلام وجيز يتعلق بالمسألة يعني تبيانا لأهمية ما عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب، اللي هو هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. يبقى ده فايدة الكلام الطيب مع الأصدقاء. أما فائدة الكلام الطيب مع الأعداء فهو يطفئ خصومتهم ويكسر حدتهم، على الأقل هيوقفهم معك على الحياد أقل ما فيه، فإن تكلموا فلن يجدوا مبررا للكلام الذي يلقونه بغرض الإساءة أو نحو ذلك. ولعل هذا هو الذي أشار الله تبارك وتعالى إليه بقوله ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، قال بعدها إيه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هذا كله من الإشارات القرآنية التي تؤكد أهمية حفظ المنطق واختيار الألفاظ التي يستعملها الناس فيما بينهم. ولا تعجب إذا جعل القرآن الكريم الحرمان مع الأدب أفضل من العطاء مع سوء الأدب. فين الكلام ده؟ قال الله تعالى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وممكن ترد السائل بكلمة طيبة أفضل ما تديله ومع العطاء هذا كلمة سيئة، لأن القلوب أصلا جبلت على حب الكلم الطيب ووقوع هذا الكلم من القلب موقعه الذي أراده الله تبارك وتعالى لعباده أو من عباده. هذه نبذة يسيرة بين يدي هذا العنوان الذي عقده ابن القيم رحمه الله بعد هديه أو بعد ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في تسمية الأولاد. قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. حفظ المنطق قلنا يستدعي أمرين: ألا يتكلم المرء إلا إذا وجد للكلام ضرورة، فإذا تكلم نظر في اللفظ الذي يتكلم به وفي حال المخاطبين وفي مقام المقال، هذه آداب تجب مراعاتها قبل النطق وإلا وقع في الوزر من حيث لا يشعر. قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا ولا فظا. وقد ورد بذلك القرآن الكريم، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لموصوف في التوراة بهذا الوصف، كما صرح بذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وغير واحد من أحبار اليهود. قال: وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. هذه مسألة مهمة جدا، إنزال الناس منازلهم وتلقيد من يستحق اللقب والإعراض عمن لا يستحق ذلك. قال: وكان يكره أن يستعمل اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، وأن يستعمل اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. فمن الأول، أي كراهة استعمال اللفظ الشريف في حق من ليس كذلك، أن يقال للمنافق: يا سيدنا، وقال: فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا للمنافق سيدا، فإنه إن يك سيدا أو إن يكن كذلك فقد أسخطتم ربكم عز وجل. فإذا كان المنافق سيد فأين أهل الصلاح؟ ومنعه أن تسمى شجرة العنب كرما به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الكرم قلب المؤمن. فقلب المؤمن الأصل إنه هو موضع الكرامة والفضيلة، لأنه موضع التقوى التي يتفاضل بها الناس عند الله عز وجل. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال سلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. فلما كان القلب موضع التقوى وكانت التقوى أصل الكرامة، فلا يصح أن يلقب بهذا اللقب إلا قلب المؤمن اللي هو موضع التقوى. طب ليه العنب مع انه مشهور عند الاعراب بهذا اللفظ؟ قالوا: لانه يستخرج منه الخمر، والخمر ليست بكريمة لا على الله ولا على المؤمنين، فلما استخرج منه ما يستحق الذم اخرج عنه او سلب منه التكريم المطلق بهذه التسمية اللي هي الكرم. ومنعه تسمية ابي جهل بابي الحكم، وكذلك تغييره لاسم ابي الحكم من الصحابة بابي شريح، وقال: ان الله هو الحكم واليه الحكم. بل لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفرا ينادون عظيمهم بقولهم سيدنا، فقال: السيد الله تعالى. ولهذا قال ابن القيم: ومن ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم للمملوك أن يقول لسيده أو لسيدته ربي وربتي، وللسيد أن يقول لمملوكه عبدي، ولكن يقول المالك فتاي وفتاتي، ويقول المملوك سيدي وسيدتي، وقال لمن ادعى أنه طبيب: أنت رجل رفيق وطبيبها الذي خلقها. والجاهلون يسمون الكافر الذي له علم بشيء من الطبيعة حكيما، وهو من أسفه الخلق. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. قال: بئس الخطيب أنت، بئس الخطيب أنت. ثم بين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينبغي أن يقال في مثل هذا الموطن. قال: قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ومن يعص الله ورسوله. فكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الخطيب جمعه بين الاسمين، اسم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، تحت حرفي الكناية لما فيه من التسوية، حيث قال: ومن يعصهما فقد غوى. ولكن يفرض هذا عن ذاك، لأن للرب تبارك وتعالى مقاما يناسبه، وللعبد كذلك مقام يناسبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت. والحقيقة هذه مسألة لعلها تكون مهجورة في هذه الأيام، ربما لعدم التفات الناس إلى ما يقع فيه الخطباء من أقوال هي في ظاهرها شرك، ولولا يعني ما ينبغي لنا من حمل الألفاظ على أحسن وجهات النظر فيها للزمنا أن نغير ذلك جهارا نهارا، صراحة غير تورية. يعني الذي يقول: لولا رجال الأمن اللي معرفش إيه ما كنا أو ما استطعنا أن نقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله العظيم، هم دولة اللي هتخلوك تقولها وبدونهم مش هتقدر تقولها. وكان ابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة يرون قول القائل: لولا البط في البيت لسرق البيت، ان ده شرك. يعني البيت الحرامي لما جه يسرق البط، البط بدأ يزعق ويزيط وبتاع، فصحي اهل البيت الحرامي جري، كانوا بيعتبروا لولا البط في البيت لسرق البيت، ده شرك. فاللي يقول لولا الشرطة والحكومة ومش عارف ايه ما كناش هنقول لا اله الا الله، ما كنت هتقول ايه؟ عزير ابن الله ومسيح ابن الله، ولا تقول للدين لله والوطن للجميع؟ ما هي قيلت قبل ذلك. فمثل هذه المواطن للأسف الشديد، يعني في الحقيقة بنقول لولا ان المسألة يعني بنحاول بقدر الامكان ان احنا نمشيها، لوجب علينا ان نغير مثل هذه الاقوال التي تحتمل من الالفاظ الموهمة ما يخشى منه دخول الشرك على الناس من حيث يشعرون أو لا يشعرون. قال: ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. لأنه لا يصح أبدا أن تكون مشيئة مشاركة لمشيئة الله تبارك وتعالى. وقال له رجل: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. وده الحقيقة المسألة، واحد يقول طيب في الموطن الأول النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قلوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان. طب ده لما يكون لأي واحد، طب لما يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ما شاء الله وشئت، يقول له قل ما شاء الله وحده، هل في تعارض بين الحديثين؟ يعني لما كان يقول له ايه قل ما شاء الله ثم ما شئت يا محمد، ليه هنا قال له قل ما شاء الله وحده؟ لا مش هنذهب عقولنا علشان نقول ان هو الا وحي يوحى. مراعاة حال المخاطب، فأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسألة الأولى أراد أن يبين حكم المسألة بإطلاق سواء معه أو مع غيره، لكن لما خوطب هو بهذه المنزلة خشي أن يكون المتكلم ظانا أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مكانة ترتقي إلى مكانة الله تبارك وتعالى، لأن الواحد مننا لما يقول ما شاء الله وشئت لأي واحد على يقين من أن الواحد ده له مقام معلوم أو حد محدود، لكن لما يكون المخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة مع وجود الشرك في الأقوام السابقة بسبب الأنبياء اللي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، هنا خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا المتكلم قد ظن أن للنبي صلى الله عليه وسلم مكانة تقارب مكانة الله تبارك وتعالى فخاطبه هو خصيصا بقوله ما شاء الله وإيه وشئ، فأراد أن يقطع عليه السبيل بل على أي إنسان من الإشراك بالله تبارك وتعالى، فقال قل ما شاء الله وحده. ولذلك هنا بنقول ممكن الفتوى تتغير من إنسان إلى إنسان آخر على حسب حالة هذا الإيه هذا الإنسان وحال المذكور في الخطاب أو من ينظر إليه الناس على أنه من العظماء أو نحو هؤلاء. قال وفي معنى هذا الشرك المنهي عنه قول من لا يتوقع الشرك أنا بالله وبك وأنا في حسب الله وحسبك وما لي إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك وهذا من الله ومنك والله لي في السماء وأنت لي في الأرض، وأمثال هذا من الألفاظ التي يجعل أو التي يجعل فيها قائلها المخلوق ندا للخالق، وهي أشد منعا وقبحا من قوله ما شاء الله وشئت. يبقى لما يقول أنا بالله ثم بك وأنا في حسب الله، الحسب والتوكل يمنع منه سواء الإضافة بالواو أو الإضافة بثم. الله تبارك وتعالى عندما قال فإن حسبك الله قال هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فإن حسبك الله فاكتفى بإيه بأن الحسيب هنا هو الله تبارك وتعالى وحده. ولهذا من الخطأ البين أن يفهم قوله تبارك وتعالى يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أن المؤمنين حسيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصح هذا، ولكن معنى الآية إيه فإن حسبك وحسب المؤمنين الله تبارك وتعالى. يا أيها النبي حسبك الله وحسب المؤمنين أيضا الله تبارك وتعالى. أما أن يقال حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين عطفا على الله تبارك وتعالى فهذا فهم خاطئ لا يصح بوجه من الوجوه، يدل عليه قوله تعالى لا آية جمعت في هذا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، بعدها قال وقالوا حسبنا الله، ما قال شيء ورسوله ولكن قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله ثم إنا إلى الله راغبون. أوضح آية على تفسير الآية الثانية هي دي. فلم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجمع الله تبارك وتعالى في الحسب بين الله والرسول، فهل يمكن أن يجمع بين الله وبين المؤمنين؟ يبقى هنا بنقول الآية تفسرها فإن حسبك الله ذا المتعين، فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبنويبه هنا حسبك الله فقط. يبقى الآية الثانية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمن، معناها حسبك ومن اتبعك من المؤمنين الله رب العالمين. كذلك أيضا التوكل، ما ينفعش أقول أنا متوكل على الله ثم عليك. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى علق الإيمان على التوكل المطلق على الله تبارك وتعالى، فقال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم. ما تجد آية فيها الجمع بين الله تبارك وتعالى وغيره في مسألة التوكل، لا بالواو ولا بثم. قال فأما إذا قال أنا بالله ثم بك وما شاء الله ثم شئت فلا بأس بذلك، كما في حديث الثلاثة اللي هو الأقرع والأبرص والأعمى، كان كل منهم يقول لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. وكما في الحديث المتقدم الإذن أن يقال ما شاء الله ثم شاء فلان. هذا قسم دل عليه الشرع والتزمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل التزمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم التزاما غاية في الدقة. بنعود ونقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتخير في خطابه ويختار لأمته أحسن الألفاظ وأجملها وألطفها وأبعدها من ألفاظ أهل الجفاء والغلظة والفحش، وده مطلوب أصلا حتى بين المسلمين فيما حتى يمزحون به. يعني يحضرني مواقف في الحقيقة يعني غاية في الدقة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رغم أنهم لم يتخرجوا من جامعات ولا كليات ولا غيرها. يعني مثلا وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أنت قتلت حمزة، أنت فعلت وأنت فعلت، كان ممكن يقول له إيه؟ آه. لكن قال له إيه؟ قد كان من الأمر ما بلغك، لأن كلمة نعم فيها نوع من البجاحة، يعني كأن مش همه. لكن لما أقول له قد كان من الأمر ما بلغك، يعني اللي حصل حصل وأنا متأسف عليه، مش قادر أصرح أنه وقع مني. لما علي رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى المرأة المشركة ليأخذوا مزادتها ليتوضأوا منه، فقال لها ائت معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت ذلكم الصابئ، يعني وقعتهم في حيرة من أمرهم، لو قالوا لا يبقى هم بالنسبة للمرأة عندما تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبقى إيه؟ هيبقى أم كذبين، ولو قالوا آي يبقى وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق به. طب المخرج ايه؟ خلي واحد مننا كده يتحط في موقف زي كده يقول ايه؟ قال علي رضي الله تعالى عنه ذاك الذي تعنين، ذاك الذي تعنين. الامام النووي رحمه الله قال انظر الى دقة علي رضي الله تعالى عنه في اختيار اللفظ، لانه لو قال لا لكذبته المرأة حين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قال نعم لوصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لا يليق به. فكان أن رد الأمر إليها وقال ذلك الذي تعنين. مواقف يعني في حياة الصحابة كثيرة جدا في مثل هذا الموسم. لكن المهم فعلا إن يختار الإنسان اللفظ الذي يؤدي الغرض من غير أن يجرح أحدا. كان تعجبني كلمة طيبة جدا للشيخ أبو إسحاق حفظه الله لما سئل مرة عن حديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى صححه. وفي بعض الناس كده بيحبوا يصطدوا في الماء العكرة. طبعا أبو إسحاق تلمذ للشيخ الألباني فيحطوه بين إيه فكي الراحة زي ما بيقولوا، يا إما يتكلم في حق الشيخ يا إما يوافق الشيخ. فأجاب إجابة عجبتني جدا، قال أصاب شيخنا أجرا واحدا في هذا الحديث. خلي واحد يقول لك أخطأ الألباني ويا ما بنسمعها. الألباني متساهل، الشيخ أحمد ساكن ما عرفش تبقى. هو ده الأدب حتى مع العلماء، هو المجتهد إن أصاب له أجرين وإن أخطأ له أجر، حتى كلمة الخطأ انعقد لسانه عن النطق بها، فقال أصاب شيخنا في هذا الحديث أجرا واحدا. فرق بين دي ودي، هو المعنى واحد، إن هو يقول أخطأ صراحة أو يأتي بلفظ يدل عليه لكنه لم يتكلم به. وهذا من فقه المتكلم، خاصة وإن الناشئة أو يعني الذين يصطادون في الماء العكر أو الذين لم يتأدبوا قبل أن يتعلموا يأخذون مثل هذه الأقوال ويطيرون بها ثم يستغلونها في الوقيعة في العلماء، متناسين أن لحوم العلماء مسمومة. يبقى ده قسم اللي هو الأول، كراهية النبي صلى الله عليه وسلم استعمال اللفظ الشريف المصون في حق من ليس كذلك، أو العكس استعمال اللفظ المهين المكروه في حق من ليس من أهله. أما القسم الثاني وهو أن تطلق ألفاظ الذم على من ليس من أهلها، فمثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر وقال إن الله هو الدهر، وفي حديث آخر يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم فيسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي حديث آخر لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر. في هذا ثلاث مفاسد عظيمة، إحداها سبه من ليس بأهل أن يسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله، منقاد لأمره، مذلل لتسخيره، فسابه أولى بالذم والسب منه. شفت قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر، قال إيه؟ فإن كان أخوه كذلك وإلا حارت أو ارتدت عليه. لأنه قبل أن يسب يجب أن ينظر في من سبه، هل هو أهل لهذا السب ولا لا؟ فإن كان أهلا فجمع أن الأصل في المسلم إنه هو ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. يعني حتى يعني لعلكم سمعتم وتعرفون جيدا ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في معاملة غير المسلمين، حتى الفسق ربما ألان لهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام لا توددا لهم ولكن حرصا على حفظ عرضه منهم. تذكرون حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بئس فلان، ولما دخل يعني انبسط له النبي صلى الله عليه وسلم في القول، فكأن عائشة يعني رضي الله تعالى عنها احتارت في التصرف، وقت انت بتسبه والآن بتتكلم معه كلام لين وطيب، فقال لها إن شر الناس منزلة عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. ما انت هتقول له يا ابني كذا هيقول لك يا ابني 60 كذا، يبقى انت استفدت ايه؟ بل الله عز وجل امرنا في مجادلة اهل الكتاب ان نجادلهم بالتي هي احسن. يبقى الشيء الذي لا يستحق الذم اصلا او السب لا قبل لنا بسبه، بل قال الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وده اصل في باب سد الذرائع، لان انت تقول له يلعن صليب، وما فيش صليب ولا غيره بالنسبة لاعتقادك انت، هيقول لك ايه؟ يلعن دي، فهي ده تقبل دي. انت بتقول له صليب ابوك هيقول لك دين ابوك، مع ان انت في الحقيقة ما لعنتش حاجة. صليب ايه اللي بتلعنه وبتاع ايه؟ ده بتلعن شيء وهمي ملوش وجود اصلا في معتقدك انت كمسلم، لكن هتجره لايه؟ لسب دينك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من اكبر الكبائر ان يسب الرجل، طيب هم الصحابة استغربوا ازاي ممكن واحد يسب ابوه ولا يسب امه ازاي؟ فقال يسب ابا الرجل فيسب بطريق غير مباشر. يبقى من لا يستحق السب اصلا لا ينبغي بل لا يجوز ان يسب. يبقى ده مفسدة. المفسدة الثانية في سب الدهر ثلاث مفاسد عظيمة، احداها سبه من ليس باهل ان يسب، الثانية ان سبه متضمن للشرك فانه انما سبه لظنه انه يضر وينفع، وانه مع ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضرر، واعطى من لا يستحق العطاء، ورفع من لا يستحق الرفعة، وحرم من لا يستحق الحرمان، وهو عند شاتميه من أظلم الظلمة. وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جدا، وكثير من الجهال من يصرح بلعنه وتقبيحه. يعني هم إذا كانوا تجرؤوا على القدر وجعلوه قدرا أحمق الخطى كما قال منشدهم أو مغنيهم، فلأن يتجرؤوا على الظهر يعني أكثر. ولذلك يعني ربما واحد بيقول شيء يقول لك مثلا إيه ده أيام سود، ده كان يوم طين يوم ما شفتك. ده هذه مسألة يعني تقدر تقول لا يكاد يسلم منها واحد إلا من رحم الله تبارك وتعالى. طيب إيه اللي سودها وإيه اللي طينها؟ لأن هي يعني مسخرة بأمر الله تبارك وتعالى، وما هي إلا أوعية جعلها الله تبارك وتعالى كظرف لما يحدثه الله تبارك وتعالى من نفع أو ضر، فليس لها أي شأن بالمسألة أو بالمرة، لا أيام ولا يوم ولا ظهر ولا سنين، وإنما هذا من جهل الجاهل وعدم وضعه الأمور في نصابها كما أراد الله تبارك وتعالى. مفسدة الثالثة أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر شيء، فمسبتهم للدهر مسبة لله عز وجل، ولهذا كانت مؤدية للرب تعالى، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما، إما سبه لله باعتباره المسخر للدهر، أو الشرك به، فإنه إذا اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو مشرك، وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله فقد سب الله عز وجل. يعني لو سلم من الواحدة مش هيسلم من الأخرى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، هذا في الصحيحين، ذكر عن رب العزة جل وعلا قوله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. هذا يؤكد المنع من نسبة الأشياء إلى غير مسببها سبحانه وتعالى. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب أو قال بالكواكب، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله فصل فيها بعض التفصيل، فقال: إن كان يقولها باعتبار التجربة، إن لما يبقى الكوكب في مكان معين زي ما احنا بنقول مثلا الرعد والبرق والغمام ونحو ذلك أدلة على قرب سقوط المطر، لكنها ليست سبب في نزول المطر، فلو قالها بهذا المعنى فقد أخطأ ولم يكفر، لكن لو قالها اعتقادا منه بأن الكوكب أو وجود الكوكب في هذا المكان هو السبب المباشر لنزول المطر فقد كفر بالله عز وجل وخرج من الملة. وهذه المسألة جماعة موجودة في إطلاقات كثيرة من الشرع. يعني هل يستوي إن واحد يحلف بالنبي أو يحلف بشرف أبوه أو شرف أمه أو معرفش إيه معتقدا عظمة هذا المحلوف به مع واحد بحلفها بمجرد إن هو اعتاد على ذلك أو بكلمة لا يلقي لها بالا؟ هل يستويان؟ ده ممكن يبقى الحلف اللي احنا اعتدنا نسمع ان هو شرك اصغر يبقى شرك اكبر، لو اعتقد عظمة المحلوف به وانه له من المكانة ما يرفعه الى مقام قريب من مقام الله عز وجل فهذا شرك اكبر، لكن لو قالها بمجرد ان هي عادة اعتدها او لغة درجة او نحو ذلك فهذا لا شك اثم وشرك أيضا، ولكنه شرك أصغر. قال: ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم تعس الشيطان فإنه يتعاظم حتى يكون مثل البيت فيقول بقوتي صرعته، ولكن ليقل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يكون مثل الذباب. هذه مسألة مهمة جدا أيضا، لأن في الحقيقة أن الشيطان بينتفخ وينتفش لمجرد إحساس المرء بأن الشيطان ممكن يتسبب في ضرره، ودي طبعا مصيبة من المصائب اللي يعيشها المسلمين في هذه الأيام. لو واحد جاله شوية صداع، لو بنته تأخرت شوية ما جوزتش، مراته تأخرت ما خلفتش، يبقى ملبوسة، يبقى ممسوسة، يبقى معمول لها سحر، كأن ربنا سبحانه وتعالى ترك الكون للشياطين يعملوا اللي هم عايزين يعملوه، السحر والشياطين يتصرفوا زي ما هم عايزين. مين اللي قال كده؟ الحقيقة انتشار هذا الفهم في أوساط المسلمين أو بين أوساط المسلمين هو اللي جعل الشياطين تتسلط عليهم أولا وآخرا. وإلا في المسألة دي من يوم ما سمعنا عن مسألة العلاج بالقرآن ومش عارف في الأخ فلان الحتة الفلانية والشيخ الفلان في الحتة العلانية وناس متخصصين وناس بياخدوا أجر وكشف واللي واللي مسألة زادت جدا. يعني قبل ما يطلع الشيخ عبد الخالق العطار الله يرحمه ويعفو عنه بقى كنا نسمع حاجة عن مسألة المس والصرع والبتاع والتأمدأ مع إنها موجودة في القرآن من يوم ما نزل القرآن. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس موجود، لكن لأن المسألة ما كانتش محطوطة في ذهن أصلا الناس أو كانت محدودة جدا حالات فردية يمكن بتحصل في السنة مرة ولا يمكن حتى في القرن مرتين ثلاثة ما كانش لها وجود وانتشار بين الناس، لكن لما بدأت تتحط في بؤرة اهتمام الناس ويبدأوا يقولوا آه ده في مس، لا ده في سحر، ده في سحر سفلي وسحر معرفش إيه وسحر، ويصنفوا من الحكاية ويتخصص ناس في العلاج، بدأت الشياطين تنتفش ويقولوا بقى زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال بقوتي صرعته. فأول وسيلة من وسائل العلاج في مثل هذه الأحوال إن يقول قدر الله وما شاء فعل، لله الأمر من قبل ومن بعد، رب إني مسني الضر أو نحو ذلك. إنما عشان يقول الشياطين وتعالى نروح نشوف للشيخ فلان والاخ العلاني ومعرفش مين، ويمكن المساله ده قبل الرجل يبقى لسه الولد هيتجوز وكل هم حماته وامه واللي في البيت ده واللي في البيت ده تحويط. ليه؟ يقول لك يعني هنتوقع الضرر او البلاء قبل بقوعه. طب بدل ما تقولوا تحويطه بشريه من صنع البشر قولوا يا رب ارجعوا ربنا وخلاص، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه. لكن ده يعني اليوم واحد بيقول لي إن فلان الفلاني في البلد عنده شبكة بيتطوع لله وبيحسب إن هو مأجور إنه بيديها يعني أو بيشحتها للعريس، لأن دية الآن بتقوم مقام التحويض شبكة كده بربطها على وسط ليلة الدخل، يعني تحولت من التحويطة دي لمعرفش ايه. لكن المصيبة بقى ان التحويطة دي عند حلاق او الشبكة دي عند حلاق، واصبح الناس بياخدوا دينهم من حلاقين. معاذ الله انا اسيب بحلاق او غيره، ولكن اقول ان تبع الاقل قبل ما تروح تجيبها من الحلاق الفلاني اسأل شيخ هل ده يجوز استعمالها ولا ما يجوز استعمال، والتاني قبل ما يجيبها او يوم ما جابها وبيعتقد ان هو متبرع ومثاب على عملي هذا يوم ما جابه اقل ما فيها يسأل البتاعه دي مشروعه ولا مش مشروعه، ينفع اديها للناس ولا طب انت عملته او استعملته، خلاص اصبحت موجوده زي حته فص الطرد اللي موجوده عند بعض الناس. وللاسف الشديد الناس بيعتبروا ان هم في ذلك محسنين وان هم متابين على هذا الفعل. ليه؟ لان زي ما قلت للاسف الناس اصبح الدين عندهم ارخص من ان هم يكلفوا خاطرهم ان يروحوا يسألوا واحد يا فلان وفتوى مجانية، يعني مش هتكلفوا اي حاجة حلال ولا حرام اعمل ولا ما اعملش. قام والحكم وغراب وحباب وشهاب، فسماه هشاما وسمى حربا سلما وسمى المضطجع المنبعث، وأرضا عفرة سماها خضرة، وشعب الضلالة سماه شعب الهدى، وبنو الزنية سماهم بني الرشدة، وسمى بني مغوية بني رشدة. فصل في فقه هذا الباب. طبعا هذا كله يستفاد منه اختيار الاسم الحسن وتغيير الاسم القبيح. قال: لما كانت الأسماء قوالب للمعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب، وألا يكون المعنى معها بمنزلة الأجنبي المحض الذي لا تعلق له بها، فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه، بل للأسماء تأثير في المسميات وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح والخفة والثقل واللطافة والكثافة كما قيل وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. وهذا يعني مشهور في السنة يعني في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. فكأن كل شيء مشتق من اسمه أسلم سالمها الله، غفار غفر الله لها، عصية عصت الله ورسوله. ولعلكم تذكرون ما كان في صلح الحديبية لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، يعني الأسماء الطيبة فيها يعني نوع من الاستبشار والإقبال دون النفرة والانصراف. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب الاسم الحسن وأمر إذا أبردوا إليه بريدا أي أرسلوا إليه رسولا أن يكون حسن الاسم حسن الوجه، وهذا في إسناده مقال لكن قواه بعضهم ببعض الشواهد. وكان يأخذ المعاني من أسمائها في المنام واليقظة، زي ما قلنا هنا أسلم سلمها الله وغفار غفر الله لها وسهل أمركم ونحو ذلك، كما رأى أنه وأصحابه في دار عقبة بن رافع فأتوا برطب من رطب بن طاب فأوله بأن لهم الرفعة في الدنيا، في الدنيا من كلمة رافع، والعاقبة في الآخرة من عقبة، وأن الدين الذي قد اختاره الله لهم قد أرطب وطاب، وتأول سهولة أمرهم يوم الحديبية من مجيء سهيل بن عمرو إليه، وندب جماعة إلى حلب شاه فقام رجل يحلبها فقال ما اسمك؟ قال مرة. قال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ قال أظنه حرب. فقال اجلس. فقام آخر فقال ما اسمك؟ فقال يعيش. فقال احلبها. وكان يكره الأمكنة، وهذا يعني برضو في إسناده ضعف، وكان يكره الأمكنة المنكرة في الأسماء ويكره العبور فيها، كما مر في بعض غزواته بين جبلين فسأل عن اسميهما فقالوا فاضح ومخز فعدل عنهما ولم يجز بينهما. ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة، ولما كان بين الأسماء والمسميات من الارتباط والتناسب والقرابة ما بين قوالب الأشياء وحقائقها وما بين الأرواح والأجسام، عبر العقل من كل منهما إلى الآخر، فما كان إياس بن معاوية وغيره يرى الشخص فيقول ينبغي أن يكون اسمه كيت وكيت فلا يكاد يخطئ. وضد هذا العبور من الاسم إلى مسماه، كما سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا عن اسمه فقال جمرة، فقال واسم أبيك؟ قال شهاب. قال ممن؟ قال من الحرقة. قال فمنزلك؟ قال بحرة النار. قال فأين مسكنك؟ قال بذات لظم. قال اذهب فقد احترق مسكنك. فذهب فوجد الأمر كذلك. فعبر عمر من الألفاظ إلى أرواحها ومعانيها، كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم من اسم سهيل إلى سهولة أمرهم يوم الحديبية، فكان الأمر كذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بتحسين أسمائهم، وأخبر أنهم يدعون يوم القيامة بهذا، وهذا في صحيح الترمذي لكنه أو في سنن الترمذي لكنه لا يثبت، حسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإنما تدعون بها يوم القيامة، لكنه لا يثبت. قال وفي هذا والله أعلم تنبيه على تحسين الأفعال المناسبة لتحسين الأسماء لتكون الدعوة على رؤوس الأشهاد بالاسم الحسن والوصف المناسب له. وتعلمون أيضا من خبر الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث إن الرجل المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. الحديث قال فيه ينادى بأحب الأسماء أو بأحسن الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. هذه أيضا بشارة أخرى للعبد الصالح أنه ينادى بأحب أو بأحسن الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا. قال وتأمل كيف اشتق للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من وصفه اسمان مطابقان لمعناه وهما أحمد ومحمد، فهو لكثرة ما فيه من الصفات المحمودة محمد، ولشرفها وفضلها على صفات غيره أحمد، فارتبط الاسم بالمسمى ارتباط الروح بالجسد، وكذلك تكنيته صلى الله عليه وسلم لأبي الحكم بن هشام بأبي جهل كنية مطابقة لوصفه ومعناه. يعني العجيب يعني تبقى أمة تابعة لأبي جهل ويمشون وراءه، ولذلك يعني ما دلهم على أمر رشد أبدا. يعني حتى في غزوة بدر أبو سفيان رغم أن هو اللي تعرض للخطر وهو إلا أنه قال خلاص يعني العير أفلتت ونجت بسلام خلاص، لكن هو يقول إزاي لا بد أن نذهب بدرا و يعني تغنينا الجواري ونضرب بالدفوف وكذا حتى نظل كهابنا العرب أبدا. فطبعا كانت النتيجة يعني اختيار أبو جهل أو اختيار أبي جهل، وهو أحق الخلق بهذه الكنية. وكذلك تكنية الله عز وجل لعبد العزة عم النبي صلى الله عليه وسلم بأبي لهب لما كان مصيره إلى نار ذات لهب، كانت هذه الكنية أليق به وأرفق، وهو بها أحق وأخلق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يكنى بأبي القاسم. لماذا؟ لأنه كان يقسم بين المسلمين الفيء وغيره قسمة لا تعدلها قسمة، يعني أعدل قسمة يمكن أن يتصورها عقل أو يقوم بها بشر كانت قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كما سيأتي النهي أو ثبت النهي عن التكني بهذه الكنية، كنية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والعجيب سبحان الله يعني لما كانوا يريدون أن يقدحوا في النبي صلى الله عليه وسلم أو يسبونه أو كذا ما كانوا يطلقون عليه محمدا، وإنما كانوا يقولون مذمما. يعني هم أرادوا المبالغة في الذم فكانوا يقولون مذمما ذهب، مذمما أتى، مذمما فعل، مذمما لم يفعل، لينحي الله تبارك وتعالى اسمه عن قذفهم وإساءتهم ساء ما يفعلون. قال ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة، لما زال عنها لما في لفظ يثرب من التسريب بما في معنى طيبة من الطيب استحقت هذا الاسم وازدادت به طيبا آخر، فأثر طيبها في استحقاق الاسم وزادها طيبا إلى طيبها. ولما كان الاسم الحسن يقتضي مسماه ويستدعيه من قرب قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض قبائل العرب وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده يا بني عبد الله إن الله قد حسن اسمكم واسم أبيكم. لكن هذا لم أقف عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانظر كيف دعاهم إلى عبودية الله بحسن اسم أبيكم، بحسن اسم أبيهم وبما فيه من المعنى المقتضي للدعوة. وتأمل أسماء الستة المتبارزين يوم بدر كيف اقتضى القدر مطابقة أسمائهم لأحوالهم يومئذ. فكان الكفار شيبة وعتبة والوليد ثلاثة أسماء من الضعف، فالوليد له بداية الضعف وشيبة له نهاية الضعف، كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وعتبة من العتب، فدلت أسماؤهم على عتب يحل بهم وضعف ينالهم. وكان أقرانهم من المسلمين علي وعبيدة والحارث، ازاي يعني هو عبيدة هو الحارث، هو علي وحمزة، او نقول حمزة وعلي وعبيدة، ان هو قال علي وعبيدة والحارث لكن عبيدة هو الحارث، هو رضي الله تعالى عنهم ثلاثة أسماء تناسب أوصافهم، وهي العلو والعبودية من عبيدة، وأيضا يعني حمزة من الحزم ونحوه، فيعني لم يخرج كلام الشيخ بعيدا يعني. والسعي الذي هو الحرث، فعلوا عليهم بعبوديتهم وسعيهم في حرث الآخرة. ولما كان الاسم مقتضيا لمسماه ومؤثرا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه كعبد الله وعبد الرحمن. وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرهما كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه. وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة، فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفا ورجاء وإجلالا وتعظيما، فيكون عبدا لله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره. ولما غلبت رحمته غضبه، وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب، كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر. وإن كان طبعا يعني هم يقولون أحب الأسماء الله جل عبد الله وعبد الرحمن، ثم بعد ذلك التعديد لأي اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، سواء كان فيها صفات جلال أو فيها صفات كمال أو فيها صفات رهبة أو نحوها، المهم أن يكون معبد لاسم من أسماء الله تبارك وتعالى. لكن طبعا هذان الاسمان لهما من الخصوصية ما ليس لغيرهما، كما قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، فخصهما بالذكر دون غيرهما. ومن ثم كانت احب الاسماء الى الله تبارك وتعالى ما ذكر عبد الله وعبد الرحمن. ثم علق بعد ذلك على مسألة الحارث وهمام، يعني كل هذا يريد ان يقول ان الاسم له من مسماه أو بينه وبين مسماه ارتباط وعلاقة وثيقة، وهذا إنما يدفع المرء لاختيار الاسم الحسن لنفسه أو لولده. طبعا هو لا يختار لنفسه، ولكن إن بلغ مبلغ الرجال وكان له اسم قبيح فيغيره كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولما كان الملك الحق لله وحده ولا ملك على الحقيقة سواه كان أخنع اسم وأوضعه عند الله وأغضبه له اسم شاهان شاه أي ملك الملوك وسلطان السلاطين فإن ذلك ليس لأحد غير الله فتسمية غيره بهذا من أبطل الباطل والله لا يحب الباطل وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا قاضي القضاة وقال ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويلي هذا الاسم في الكراهة والقبح والكذب سيد الناس وسيد الكل طبعا نخش فيها ست الكل تفحك عليها مش موجود ولا ايه وليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة كما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر فلا يجوز لأحد قط أن يقول عن غيره إنه سيد الناس وسيد الكل كما لا يجوز أن يقول إنه سيد ولد آدم ولما كان الأنبياء سادات بني آدم وأخلاقهم أشرف الأخلاق وأعمالهم أصح الأعمال كانت أسماؤهم أشرف الأسماء فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى التسمي بأسمائهم كما في سنن أبي داود والنسائي عنه تسموا بأسماء الأنبياء وهذا لا يصح لكن الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم كانوا يسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم ولو لم يكن في ذلك من المصالح إلا أن يذكر أو يذكر بمسماه ويقتضي التعلق بمعناه لكفى به مصلحة مع ما في ذلك من حفظ أسماء الأنبياء وذكرها وألا تنسى وأن تذكر أسماؤهم بأوصافهم وأحوالهم يعني حديث عبد الله بن سلام أو يوسف بن عبد الله بن سلام أنه أتى به أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فمسح رأسه وسماه باسم نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم إنه قد ولد لي الليلة ولد فسميته باسم أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام طيب قد يقال إن بعض السلف نهى عن التسمي بأسماء الأنبياء كعمر وأبي العالية وجماعة من العلماء المتقدمين مع أن أسماء الأنبياء يستحب التسمية بها فيقال إن الذي نهى عن التسمي بأسماء الأنبياء قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال وما يعرض لها من سوء الخطاب عند الغضب يعني تقول له مثلا يا محمد يا زفت والعياذ بالله مثلا أو يا محمد يا كذا تسمع مثلا من الألفاظ اللي ممكن تخرج وقت الغضب يا حمار يا بغل يا كذا يلي يلي فطبعا ثبت عن أبي العالية رحمه الله تعالى أنه قال إنكم تفعلون شرا من ذلك تسمون أولادكم أسماء الأنبياء ثم تلعنونهم لكن طبعا هذا لا يقضح في صحة بل في استحباب التسمية بأسماء الأنبياء ولعلها تكون سببا في إمساك اللسان عن السب والشتم ونحو ذلك لأنه الأصل أن المسلم ليس بلعان ولا طعان ولا فاحش ولا بذيء سواء كان الاسم اسم نبي أو اسم غيره وأما النهي عن تسمية الغلام بيسار وأفلح ونجيح ورباح فهذا لمعنى آخر قد أشار إليه في الحديث وهو قوله فإنك تقول أثمة هو فيقال لا قال والله أعلم هل هذه الزيادة من تمام الحديث المرفوع أم مدرجة من قول الصحابة لا هي من تمام الحديث إن شاء الله وبكل حال فإن هذه الأسماء لما كانت قد توجب تطيرا تكرهه النفوس ويصدها عما هي بصدده، كما إذا قلت لرجل أعندك يسار أو رباح أو أفلح قال لا تطير، تطيرت أنت وهو من ذلك، وقد تقع الطيرة لا سيما على المتطيرين، فقل من تطير إلا ووقعت به طيرته وأصابه طائره، كما قيل تعلم أنه لا طير إلا على متطير فهو الثبور. اقتضت حكمة الشارع الرؤوف بأمته الرحيم بهم أن يمنعهم من أسباب توجب لهم سماع المكروه أو وقوعه، وأن يعدل عنها إلى أسماء تحصل المقصود من غير مفسدة، هذا أولى مع ما ينضاف إلى ذلك من تعليق ضد الإثم عليه بأن يسمى يسارا من هو من أعسر الناس، ونجيحا من لا نجاح عنده، ورباحا من هو من الخاسرين، فيكون قد وقع في الكذب عليه وعلى الله كما قلنا ذلك من قبل. وأطل في بيان هذه المسألة، قال الطبري رحمه الله لا ينبغي التسمية، أو قبلها قال إيه، وأمر آخر وهو ظن المسمى واعتقاده في نفسه أنه كذلك، فيقع في تزكية نفسه وتعظيمها وترفعها على غيره، وهذا هو المعنى الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأجله أن تسمى برة، وقال لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وعلى هذا فتكره التسمية بالتقي والمتقي والمطيع والطائع والراضي والمحسن والمخلص والمنيب والرشيد والسديد، وأما تسمية الكفار بذلك فلا يجوز التمكين منه ولا دعاؤهم بشيء من هذه الأسماء ولا الإخبار عنهم بها، والله عز وجل يغضب من تسميتهم بذلك. وصح بذلك الحديث عن صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقولوا للمنافق سيدا فإنكم إن قلتم ذلك فقد أسخطتم ربكم عز وجل. قال الطبري رحمه الله لا ينبغي التسمية باسم قبيح، باسم قبيح المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسم معناه السب. وأما الكنية فهي نوع تكريم للمكني وتنويه به، كما قال الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب. وكن النبي صلى الله عليه وسلم صهيبا بأبي يحيى، وكن علي رضي الله تعالى عنه بأبي تراب إلى كنيته بأبي الحسن، وكانت أحب كنيته إليه، خصوصا يعني لها قصة يعني سبق ذكرها، وفيها من يعني من الفوائد ما يعني نرجو أن يعمل به كل غضبان، ذلك أنه وقعت بين علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة مشادة، قالت فغضبني فخرج، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس عليا فوجده قد نام في المسجد وقد تغطى ببردته وعلاه التراب، والمساجد كانت مفروشة بمكتة ولا غيره ولا لها أبواب الكلام ده، فظل النبي صلى الله عليه وسلم يربط على ظهره ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، فكانت أحب كنا علي رضي الله تعالى عنه إليه. وكان أخا أنس بن مالك وكان صغيرا دون البلوغ بأبي عمير، في القصة المشهورة يا أبا عمير ما فعل النغير. وكان هديه صلى الله عليه وسلم تكنية من له ولد ومن لا ولد له، ولم يثبت عنه أنه نهى عن كنية إلا الكنية بأبي القاسم، فصح عنه أنه قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. طبعا هنا التكنية جائزة لمن له ولد وهذا مشهور ومعروف، ومن ليس له ولد، ويمكن أن يتكنى الإنسان بكنية غير اسم أولاده جميعا، يعني لا يلزم ان هو يتكنى باسم احد ابنائه، لكن يمكن ان يتكنى باسم اخر. فابو هريرة ليس من اولاده هريرة، فلا يلزم ان تكون الكنية باسم احد الابناء، فان كان ولا بد فليكن بالاكبر، كما كنى النبي صلى الله عليه وسلم ابا الحكم باكبر اولاده اللي هو شريح، وقال انت ابو شريح لما ذكر ان اكبر اولاده شريح. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكنى بام عبد الله ولم يولد لها رضي الله تعالى عنها. وطبعا هذا يعني دليل من قال بانه تصح الكنية لمن لا ولد له، وكذلك هذا الصغير اخو انس بن مالك المكنى بابي عمير. اما التكنية بابي القاسم فاختلف الناس في جوازها، قال على اربعة اقوال، حتى ست اقوال، لكن نكتفي بما ذكره القيم رحمه الله. احدها انه لا يجوز التكني بكنيته مطلقا، سواء افردها عن اسمه او قرنها به، وسواء محياه وبعد مماته. وده قول الشافعي رحمه الله، ان لا يصح لاحد ان يتكنى بابي القاسم سواء كان اسمه محمد او غير اسمه محمد، سواء كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم او بعد مماته، محتجا بهذا الحديث تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. القول الثاني ان النهي انما هو عن الجمع بين اسمه وكنيته صلى الله عليه وسلم، لحديث جابر من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي، وهذا فيه ضعف لكن له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع أحد بين اسمه وكنيته ويسمى محمدا أبا القاسم. القول الثالث جواز الجمع بينهما، وهو المنقول عن الإمام مالك رحمه الله. القول الرابع أن التكني بأبي القاسم كان ممنوعا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جائز بعد وفاته، وسبب النهي إنما كان مختصا بحياته، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث أنس قال نادى رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني لم أعنك، إنما دعوت فلانا، فقال رسول صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، إلى أن قال والصواب أن التسمي باسمه جائز والتكني بكنيته ممنوع منه، والمنع في حياته أشد، والجمع بينهما ممنوع منه. هكذا قال ابن القيم رحمه الله، والظاهر الله تعالى أعلم أنه يجوز مع الكراهة، إما لإعطاء من لا يستحق صفة ليست له، وهذا هو المعنى بقوله صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم أقسم بينكم، وبالتالي يعني يمنع من التكنية بأبي القاسم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد مماته، أو نقول إن المنع بسبب الاشتراك بين الاسم والمسمى، وهذا يمنع منه في حال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لا بعد وفاته. قال وقد كره قوم من السلف والخلف الكنية بأبي عيسى وأجازها آخرون. والحقيقة أن الجواز هو المتعين، لأنه إذا كان يجوز التسمي بأسماء الأنبياء فلأن يكنى بأسمائهم من باب أولى. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال الكرم قلب المؤمن، وهذا لأن هذه اللفظة تدل على كثرة الخير والمنافع في المسمى بها، وقلب المؤمن هو المستحق لذلك دون شجرة العنب. ولكن هل المراد النهي عن تخصيص شجرة العنب بهذا الاسم، وأن قلب المؤمن أولى به منه فلا يمنع من تسميته بالكرم كما قال في المسكين والرقوب والمفلس، يعني هذه المصطلحات عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بتعريفات يمكن ما كانتش واردة على أذهان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا المسكين كانوا يفهموا أن فيها نوع من المسكنة والفقر والذلة ونحو ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد. نقول في بعض المسميات كان الصحابة يفهمونها على وجه من الوجوه، ونقلها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الوجه إلى وجه آخر، كالمسكين والرقوب. لما سأمل لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقوب قالوا من لا يولد له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب من لم يقدم شيئا من أولاده، يعني في سبيل الله عز وجل، يعني المعنى على الضد. أبوك ده ولا أحد شحال؟ أبوك ده ولا إيه؟ وكذلك لفظة المفلس، يعني المفلس فهمها أو أجاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لا درهم له ولا متاع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي الحديث كما تعرفونه. فهل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني ينتقل بالمعنى الكرم عن المعنى المشهور عندهم، والكرم هو العنب، انتقال كلي كما انتقل بهذه الألفاظ إلى معاني أخرى، ولا أراد أن تسميته بهذا الاسم، تسمية العنب بهذا الاسم مع اتخاذ الخمر المحرم منه وصف بالكرم والخير والمنافع لأصل هذا الشراب الخبيث المحرم، وذلك ذريعة إلى مدح ما حرم الله وتهييج النفوس إليه، هذا محتمل، والله أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأولى ألا يسمى شجر العنب كرما، سواء كان سد للذريعة إن يمدح ما لا يستحق المدح، أو كان لمجرد النهي عن هذه التسمية. قال فصل، قال صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا وإنها العشاء، وإنما يسمونها العتمة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. فقيل هذا ناسخ للمنع، وقيل بالعكس، والصواب خلاف القولين. يعني مرة قال ما تسموش العشاء العتمة، ومرة هو قال نفسه لو يعلمون ما في العتمة والصبح. قال فإن العلم بالتاريخ متعذر، ما حدش عارف أي الحديثين أولا وأيهما آخرا، ولا تعارض بين الحديثين، فإنه لم ينه عن إطلاق اسم العتمة بالكلية، وإنما نهى عن أن يهجر اسم العشاء، وهو الاسم الذي سماها الله به في كتابه، ويغلب عليها اسم العتمة. فإذا سميت العشاء وأطلق عليها أحيانا العتمة فلا بأس، والله أعلم. يعني الأصل أن يبقى الاسم الشرعي هو المشهور والمنتشر، لكن لا مانع من باب مخاطبة الناس بما يعرفون أن تذكر بعض الأوقات أو في بعض الأوقات بالاسم المعروف عند الناس. وهذا محافظة منه صلى الله عليه وسلم على الأسماء التي سمى بها العبادات فلا تهجر ويؤثر عليها غيرها، كما فعله المتأخرون في هجران ألفاظ النصوص وإيثار المصطلحات الحادثة عليها، ونشأ بسبب هذا من الجهل والفساد ما الله به عليم. وهذا كما كان يحافظ على تقديم ما قدمه الله وتأخير ما أخره، كما بدأ بالصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وبدأ في العيد بالصلاة ثم جعل النحر بعدها لقوله فصل لربك وانحر، وأخبر أن من ذبح قبلها فلا نسك له تقديما لما بدأ الله به في قوله فصل لربك وانحر، وبدأ في أعضاء الوضوء بالوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم الرجلين تقديما لما قدمه الله وتأخيرا لما أخره وتوسيطا لما وسطه، وقدم زكاة الفطر على صلاة العيد تقديما لما قدمه في قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. طبعا لفظ التزكى هنا أعم من زكاة الفطر، وإن كان بعض المفسرين عملها على زكاة الفطر. قال ونظائره كثيرة، يعني لا يقدم لفظ غير شرعي على اللفظ الشرعي إلا من باب الإخبار بما يعرفه الناس. ثم عقد بعد ذلك فصلا في هديه صلى الله عليه وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ. نرجع الحديث عنه إلى اللقاء المقبل إن شاء الله، ليكون الكلام متواصلا مكتملا بإذن الله. باعتبار أنهما مكملتان للهدي الذي تعرض له بمناسبة الحديث عن الحج، ولما كانت العقيقة متعلقة بالمولود تكلم عن تسمية المولود، ولما كانت الأسماء الحسنة مندوب إليها شرعا تابع أيضا رحمه الله تعالى حديثه عن بيان هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، فقال رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وآله وسلم في حفظ المنطق واختيار الألفاظ، ثم شرع يبين هذا الهدي الكريم من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم كعادته رحمه الله، لم يعرض لبيان أهمية هذا الأمر ويتوسع في هذا الباب، لأن هدفه كما بينا من قبل وبيان هديه صلى الله عليه وآله وسلم لا غير. ولا شك أن حفظ المنطق واختيار الألفاظ أمر دعا إليه الشرع وأمر به وحض عليه، كما قال الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، وذلك لأن الله عز وجل لا يصعد إليه إلا الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هذا منطوق الآية، ومفهومها أنه لا يرتفع ولا يصعد إلى الله تبارك وتعالى ما كان خلاف الطيب، فكل ما يثرثر به الناس ويتكلمون به من اللغو ونحوه إن لم يضر لم ينفع، إن لم يضر بل هو ضرر محض، ويكفي إضاعة الوقت في هذا اللغو الذي يتنزه عنه أهل الفلاح من المؤمنين والمتقين كما سيأتي بيانه إن شاء الله، بل إنها لمنة عظيمة من الله عز وجل على العبد أن يهدى للكلم الطيب، فهي ليست مجرد مصادفة يفعلها العبد باختياره، ولكنها توفيق من الله جل وعلا أن يهدى للكلم الطيب، ومنه من الله جل وعلا أن يوفق عبده لاستعمال الألفاظ الطيبة دون الرديئة. قال الله تعالى وهدوا إلى ماذا؟ إلى الطيب من القول. إذن هي هداية، والهداية تستوجب الطلب أصلا. أنت بتقول اهدنا الصراط المستقيم، فهي هداية تستوجب الطلب، كما تقول اهدنا الصراط المستقيم لتمشي عليه. من الصراط المستقيم الذي تطلب الهداية إليه أن تهدى إلى الكلم الطيب. وهذا كله يوضح عناية الإسلام بموضوع الكلام وأسلوب أدائه، لأن الكلام الصادق عن إنسان ما، أي إنسان يتكلم، بل هم حتى يعني يعرفون الإنسان بأنه حيوان ناطق، يبقى الإنسان بيتكلم كده كده يتكلم، إن لم يتكلم بالحق يتكلم بالباطل. فعناية الإسلام بالكلام جاءت من هذا الباب، لأن كل كلام يصدر عن إنسان ما يشير إلى حقيقة عقله وخلقه، يشير إلى حقيقة عقله وطبيعة خلقه. ولعل هذا هو الذي أشار إليه ربنا تبارك وتعالى في قوله على أحد التفسيرين: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. أحد التفسيرين في هذه الآية أي الكلمات الطيبة للناس الطيبين، لأن كما يقولون كل أناء ينضح بما فيه، لا يمكن أبدا أن يكون داخل الإنسان طيب ومستقيم ويتلفظ الإنسان بما يضره ولا ينفعه. وعليه فيجب على المرء أن يسأل نفسه قبل أن يريد التحدث إلى الآخرين: هل هناك ما يستدعي الكلام؟ سؤال لابد أن يوجهه الإنسان إلى نفسه قبل أن يتكلم، في ضرورة لهذا الكلام، ولا هيبقى من باب اللغو والثرثرة الضارة لا النافعة. فإن وجد داعيا إليه تكلم، إن وجد داعيا إلى الكلام تكلم، وإلا فالصمت أولى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وقال: من صمت نجا، من صمت نجا. ثم لينظر هل يجد لهذا الكلام موضعا أم لا. أن ممكن الكلام يكون مطلوب، لكن هل مطلوب في هذا المقام ولا مطلوب في مقام آخر؟ وبعد ما يرى للكلام موضع، الكلام له ضرورة، له موضع، لابد أن ينظر إلى طبيعة الكلام، هيتكلم بأي أسلوب؟ لأنه كما قال علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: خاطب الناس على قدر عقولهم، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن اختيار الكلمة أيضا أمر مهم جدا، واختيار المخاطبين أيضا مهم جدا، لأن أنت هتختار الكلمة اللي تتناسب مع مين؟ مع المخاطبين، وهتختار المخاطب اللي تنفعه الكلمة ويكون لها موضع عنده وأذن صاغية منه. أما إنك تتكلم لمجرد الكلام وشهوة الكلام فقط فليس هذا من شأن الصالحين. ولهذا ذكروا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خمس لهم أحسن من الدهم الموقفة، أي الجيدة من الخيل: لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل، أي زيادة عن المطلوب، فإنه فضل. ولا يظن أحد يقول إن هي الفضل من الفضيلة يعني، لكن فضل من الزيادة، فإنه فضل ولا آمن عليه الوزر، لأن كما قيل من كثر لغته كثر غلطه، هيتكلم كثير هيغلط أكثر. فقال لا تتكلم فيما لا يعنيك فإنه فضل ولا آمن عليك الوزر، ولا تتكلم فيما يعنيك. يبقى الأول لا تتكلم فيما لا يعنيك، إذ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. طيب إذا كان الكلام يعنيه، قال ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له موضعا، فإنه رب متكلم في أمر يعنيه قد وضعه في غير موضعه فعيب. هذه مشهورة قولهم إيه؟ لكل مقام مقال. ممكن الكلام يكون يلزمك آه ولو ضرورة ماشي، لكن تكلم به لمن لا يفهمه هذا عيب. ولهذا كان الشافعي رحمه الله تعالى يقول ومن منح الجهال علما أضاعه، ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ممكن واحد يأتي لجماعة كده ما همش مؤهلين أصلا للتعلم، ولا عندهم استعداد يتعلم، تعالوا جماعة ما أعلمكم، هم مش مستعدين أصلا، فيبقى كده ضيع وقته وضيع جهده وبدد جهده أيضا في أناس لا ينفعهم هذا الكلام. فذا كان من كلامه رحمه الله تعالى. قال ولا تماري حليما ولا سفيها فإن الحليم يقليك، أي يبغضك، والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا تغيب عنك بما تحب أن يذكرك به، وأعفه مما تحب أن يعفيك منه، واعمل عمل رجل يرى أنه مجازى بالإحسان مأخوذ بالإجرام.